فهذا هو المجلس الخامس لنا من مدارس التعليق على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. اليوم الأحد 24 من شهر صفر بعام 1437. وأحد الشباب قال لي إن في ماتش تقريبا دلوقتي، فأرجو إن القعدة دي تكون أمتع وأفيد من إن الواحد يتفرج على حتة جلدة منفوخة بيجري حواليها 20 نفر يعني. لا لا ماشي، أنا بتكلم على الشباب. لا لا، الشباب هم اليوم في الماتش والكلام ده، فأرجو إن فعلا الكلام يكون ممتع ومفيد أكتر من الماتش. وعلى أي حال أنا مش هطول، على زي كلامنا برضو المرة اللي فاتت من 10 ل 15 دقيقة، برضو عشان أعرف في بعض الشباب عندهم مترم وبتاع، فنحاول نوجز إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده أو يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه أو بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. بداية قبل ما ندخل في الحديث، أنا كنا بنتكلم عن المرة اللي فاتت عن حديث ويل للأعقاب من النار، وعن أهمية أن الواحد يوصل الماء لكل عضو أو لكل جزء من الأعضاء التي أمر أن يغسلها أو أن يمسحها. بس نسيت أني أنبه من ضمن الكلام على أهمية تخليل الأصابع. تخليل الأصابع احنا تكلمنا على الإلقاء، وأن الواحد يوصل المية للأعضاء، لكن ما تكلمناش عن تخليل الأصابع واللحية، وهي من الأهمية بمكان، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زي ما ذكرنا في صلاة الفجر مرة، قال صلى الله عليه وسلم: لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار. يعني يا إما أنتوا هتنقوها بالمية أو هتيجوا يوم الأيام النار هي هتنقيها. فتخيل الموضوع أن أنا أخلي صوابعي ده من الأهمية، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: يا هتعملها دلوقتي هتستعمل لك في النار يوم القيامة. طبعا هو أهم واحدة من الاثنين اللي ممكن بتغيب عن الناس، إن هو تخليل أصابع القدم. أصابع اليد كده بتتحرك وأنا بتوضى فبتتخلل لوحدها، لكن أصابع القدم الواحد ممكن من الاستعجال أو بينسى إنه يدخل صوابع يده ما بين صوابع رجله عشان ينقيها، وبالذات مثلا صبع زي الصبع الصغير مثلا، أو واحد زي صوابعه مقفولة على بعضها، الموضوع بيكون عنده أهم وأشد في الأهمية. فده احتاجنا ننبه عليها. وندخل بقى في الحديث. عندنا بداية قبل ما ندخل في الحديث قاعدة بتقول إنه الأمر للوجوب ما لم ترد قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب. معناها إنه أي أمر الواحد بيسمعه أول حاجة تدخل في دماغه، ده منطقي وعقلاني، ما نتكلمش دلوقتي شرع، أي أول حاجة بتدخل في دماغه إن اللي بيأمر يقصد إنه لازم إن أنا أعمل الحاجة دي. لما واحد يقول لك روح الحتة الفلانية وليه عليه صوت وليه عليك سلطة، زي الوالد مثلا ولا الأستاذ ولا أيا كان صاحب السلطة، اعمل حاجة فلانية، بيقصد لازم تعمل حاجة فلانية ولو ما عملتهاش هتتعاقب. إلا لو قال كلمة تانية أو عرفنا من طريق تاني إنه لا يقصد روح ما تروحش براحتك يعني. من الأدلة من الأمثلة الشرعية عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا، ودية اللي بنخالف فيها كتير إحنا، صلوا قبل المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم كررها 3 مرات، فده بداية إيه كده؟ يبقى لازم نصلي سنة ركعتين سنة المغرب قبل صلاة المغرب، قبل فرض المغرب. لكن ده باب بداية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زود في الآخر قال: لمن شاء. فدية الكلمة دية فهمتنا إنه لا، هو صحيح هو قال صلوا قبل المغرب 3 مرات، أكد عليها 3 مرات، لكن زود، لما زود لمن شاء عرفنا إنه خلاص لا عايز يعمل ولا عايز ما يعملش. ومثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ومع كل وضوء. ف في الروايتين. لولا كلمة لولا أن أشق على أمتي كنا فهمنا أنه لازم واجب على المرء لما يتوضأ أو لما يصلي أنه يتسوك بالسواك، لكن زود النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ليبين حكم الاستحباب. أنا قلت القاعدة ديت عشان إحنا عندنا هنا في الحديث ده ثلاث أوامر: من توضأ فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتفر، أدي أمر. والأمر الثاني إنه من استجمر فليوتر، والأمر الثالث اللي هو من إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. نبدأ واحدة واحدة وإن شاء الله يرجو أن أنا مطول شيء. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه من الماء. النبي صلى الله عليه وسلم هل ده الأمر ده للوجوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجعل في أنفه من الماء. هنقول لا، الأول بداية قبل ما ندخل نعرف الاستنشاق والاستنثار معروفين. الاستنشاق أنا أدخل المية أشد المية بمناخيري خلاص لجوه، والاستنثار ان انا انزل الميه بالزفير، ان انا انزل الميه من مناخير. الاستنشاق بيكون العلماء استحبوا الاستنشاق يكون باليد اليمنى، والاستنثار يكون باليد اليسرى. طبعا في واحد ممكن يوقفني يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا توضأ احدكم، توضأ فعل ماضي معناه انه لو لما يتوضأ يبقى يستنشق او لما يتوضأ يبقى يستنثر. فهقول له صحيح، لكن العرب ساعات زي ما ورد في القرآن يقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل ده معناه أن أنا لما بعد ما خلص الصلاة أو راح أتوضأ وربنا بيقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل ده بعد ما قرأ القرآن استعذ؟ لا، العرب ساعات تستعمل اللفظ الماضي وتعني به أن أنا لما أبدأ، بمعنى إذا شرعت في قراءة القرآن أو إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، وإذا أردت أن تقوم للصلاة فتوضأ، وبالتالي إذا أردت أن تتوضأ فتمضمض، أو إذا شرعت في الوضوء فتمضمض. طيب نرجع بقى للسؤال اللي أنا بدأت به الكلام، هل هما واجبان ولا مستحبان؟ العلماء في خلاف طويل في الموضوع، والملخص إن شاء الله أن هما ليس بواجبين. واحد يقول لي ليه مع أن الأمر واضح قدامه، فليجعل أدي أمره في منخريه من الماء ثم لينتثر أدي أمر ثاني. أقول له للنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر لأعربي سأله عن الصلاة في بداية الحديث إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمر الله. توضأ كما أمر الله مدام النبي صلى الله عليه وسلم قالها يبقى يعني بها القرآن. ولما نرجع للقرآن آية الوضوء سورة المائدة ربنا ذكر أربع أحكام والعلماء استنبطوا حكمين، أربع فروض والعلماء استنبطوا فرضين آخرين. أربع فروض اللي هو غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. العلماء استنبطوا وجوب الترتيب لازم بالترتيب اللي ربنا ذكره مع النية، يبقى كده ستة بس أو على الأقل أربعة، فما فهمش الوضوء والاستنشاق. طبعا في علماء بيقولوا بالوجوب، في علماء بيقولوا بالاستحباب، والراجح إن شاء الله أنه هو الاستحباب. بس الفكرة بقى في إيه اللي أنا كنت عايز أنبه عليه هنا برضو، إنه من العلماء بسبب إنه لم يصل له بعيدا عن الكلام عن الكلام في الاستنشاق والاستنثار، بعيدا من العلماء انه بسبب انه لم يصل له الا حديث الامر ولم تصل له القرينه التي تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب، حكم على بعض الامور انها واجبه في حين انها في الحقيقه مستحبه. بمعنى ان ممكن عالم من العلماء، ودي طبعا الشيخ ياسر الامام الثاني اللي هو بيجي في الأربع والاثنين نبه قال على الكلام ده، من أسباب اختلاف العلماء إنه ممكن ما يكونش وصل له الحديث، فممكن يكون العالم وصل له الحديث الآمر بالوجوب بس ما وصلوش الواحد الحديث الثاني بالاستحباب. طيب طبعا كل ده كل الكلام في الوضوء كله هيجي، أنا الحديث كتاب عمدة الأحكام كتاب مش مرتب على أبواب الفقه ترتيب دقيق، يعني ممكن تلاقي في الكتاب في الحديث الواحد ثلاث أحكام متنطورين في الأصل في ثلاث أبواب عدة، زي ما هنا مثلا واحد في الوضوء واحد في الاستنجاء والثالث في الأداء. بس إحنا بنذكر الحديث بجملة، ولما نيجي عند موضعها الصحيح هنفصل بها تفصيل صحيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. من استجمر المعنى واضح عندنا اللي هو الاستنجاء، إن الواحد يتنظف من الأذى الذي يصيبه بعد القضاء الحاجة، جاية من الجمر وهي الحجارة الصغيرة، عشان كده لو اللي عارف الحج عارف جمار العقبة، جمرة العقبة الأولى والصغرى والكبرى وجمرة الحج ديت. ليه سميت جمار؟ لأن هي الواحد بيجمع حجارة صغيرة بيحدث بيرمي بيها الصنم أو الشيطان. العرب قديما حتى لغاية دلوقتي لحد زمان قريب كانوا بيستخدموا الحجارة في التنظيف بعد الوضوء، بعد قضاء الحاجة. كانش فيه مية متوفرة، والمية المتوفرة كانت بس للشرب والحاجات الضرورية، فكان محتاجين بدائل عشان يتنظفوا، فكان منها الحجارة. فده يدل، وده لحد قريب يعني، حتى مش يعني ده من 50 لغاية 50 سنة فاتوا، ويمكن لغاية دلوقتي مستمر في الحتة اللي لسه ما وصلتهاش المية. طب هل هو أفضل ولا طب يعني لو واحد قدامه حجارة ومية ينظف بإيه؟ لا طبعا ينظف بالمية. لو هو قدامه الاثنين طبعا العلماء استحبوا أن ينظف بالاثنين. هي الفكرة كلها في الفكرة في موضوع الاستنجاء كله، أو في الاستجمار، في الموضوع ده كله الإنقاء، إن أنا أتأكد إنه ما عادش في حاجة، ما عادش في أذى، ما عادش في حاجة موجودة في محل الغسل، محل القضاء الحاجة. لازم أنقي. فلو عملت بالمية وتنقى خلاص. طبعا برضو أنا بطول في الكلام وهو لسه كده هيجي في الباب اللي بعد كده، بس هي الفكرة في الاستجمار إن هو استخدام الحجارة في الاستنقاء. النبي صلى الله عليه وسلم طب اللي يقوم مقام الاستجمار هنا إيه؟ طب هنفترض إن إحنا خلاص ما عادش عندنا حجارة، وانا ان شاء الله من نهجي ان انا مش هذكر في الكتاب في اثناء تعليق على الكتاب الاحكام اللي هي فاتت ومعدش لنا ليها استخدام. طب انا ليه بذكر ده؟ لانه زي الحجاره المناديل، لو واحد بره وما فيش ميه في الحته اللي هيقضي فيها حاجته بيستخدم المناديل. يستخدمها ازاي؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. ليوتر معناها انه يستخدمها ثلاث مرات، يستخدمها ثلاث مرات على الاقل، لا مره ولا مرتين، لا ثلاث مرات. وإذا زود مش مشكلة، بس المهم إنه ما يقلش عن ثلاث مرات. بمعنى إنه لو عنده منديل بثلاث مرات يمسح بيه، بس ما يمسحش طبعا بمنديل ما سح بيه قبل كده، يعني عشان ما يزودش الأذى. لا يمسح بنفس يمسح بمنديل تاني، أو يمسح يقلبه ويمسح بوجهه التاني، المهم يمسح ثلاث مرات. من استجمر فليوتر. يبقى المطلوب في الاستنجاء حاجتين: الإنقاء، ان انا احاول انقي المكان وانظفه على قد ما اقدر، وانه الموضوع الانقاء ده ما يقلش عن ثلاث مرات. اخر حاجه: واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل الخلوه في الاناء ثلاث مرات. الموضوع ده ليه؟ قبل ان يتوضا. الموضوع ده ليه؟ كانوا بيتوضوا زمان، ما كانش فيه حنفيات، فكانوا الاناء بيملوا ميه ويتوضوا منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري اين باتت يده، ممكن ايده هو نايم تكون طاشت، دخلت مست موضع النجاسه عنده، مست موضع مست حاجه كانت متنجسه من جسمه، دم مش عارف صديد اي حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قبل ما تتوضا، قبل ما تدخل ايدك في الميه اغسلها الاول وبعدين اتوضا، عشان النجاسه اللي في ايدك اذا كان في نجاسه ما توسخش الميه. طبعا الحكم ده مش هنقول انه ما عادش موجود دلوقتي، لان الميه تنزل من الحنفيه ما برجعش اتوضا بيها تاني، بس العلماء استحبوا على اي حال ان انا الموضوع ده طول، يعني حتى لو انا مش متوضي، حتى لو انا اسف ما بتوضاش بالاناء، لا اغسل ايديا برضو قبل ما اتوضا. والحكم ده مهم برضو في حاجه تانية، انه اللي يقوم مثلا مش هيقوم يتوضا بقى، لا ده ممكن يقوم مثلا يعمل اكل، يقوم على يعمل اكل على طول، لا انا استحب له بسبب هذا الحديث ان انا انه يعني انه يغسل ايديه قبل ما يعمل الحق الاكل. اخر حاجه هي لطيفه بس صغيره كده وان شاء الله نختم بيها، انه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه. ليه قال احدكم؟ العلماء نبهوا التنبيه بسيط كده، قالوا لان نومه صلى الله عليه وسلم يخالف نومنا، احنا بننام بنغط في النوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، لذلك كان صلى الله عليه وسلم احيانا قد يقوم من النوم ويصلي ولا يتوضا. احنا العكس، احنا ما ينفعش يكون واحد نايم وخلاص وغط في النوم انه يقوم ويصلي على طول، لا لازم يتوضا قبل ما يصلي، لان النوم مظنه خروج الحدث. واخر حاجه برضو حتى تنبيه بسيط كده، انه من استجمر فليوتر. بعض العلماء من اصلهم كلام ابن عمر رضي الله عنه انه قال من استجمر اي من تطيب، من تطيب بالبخور، لان البخور كانوا السافر الدول العربيه او هنا برضو، بس هنا ساعات البخور اللي هو الحجر بتحطه على الـ على الـ على الـ على فحمة ويطلع هو النار، يطلع هو آسف الريح البخور. فمن استجمر فليوتر، يعني اللي عايز يتطيب يتطيب ثلاث مرات. طبعا التأويل ده بعيد، لكن بسبب أن ابن عمر رضي الله عنه قاله فهو معتبر يعني نوعا ما. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.